بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط العاشر من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. وهذه بداية ما وقع من دروس في عام 1406 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأول حلقة كانت بتاريخ 22 من شهر الله المحرم لعام 1406. فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، صفحة 91 المجلد الأول. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمام هذه الدروس الشريفة الجليلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعل ما فيها من علم حجة لنا جميعا لا علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمد في أجل شيخنا وأن ينفع بها من استمع إليها وأن يجعلها في ميزان الجميع علما وعملا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصول في هدي صلى الله عليه وسلم في العبادات. أصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، ربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثي تارة وبأزيد منه تارة، وذلك نحو 4 رواق من دمشق إلى أوطيتين وثلاث. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. فقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. هذا يبين لنا أن السنة في الوضوء الاقتصاد وعدم الإسراف الماء، هذا السنة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوضا بالمد ويكشف الصاع الى 5 الانداد، توضا به الى المد عليه الصلاة والسلام بحذف من عناره. والسنه الاقتصاد وعدم الاكتاف في صب الماء. ولو كنت على نهر الجار ولو كنت في موضع يعني كثير الماء. ومر على سعد وهو يتوضا فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وألف الماء من إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه وأحمد بن مسند. وقال البوصيري: للزوال إسناده ضعيف. لجواب حج بن عبد الله المعافري وابن لهيعة. وصح عنه أنه توضى مرتين وثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، قال ذلك ثلاثا. وفي لفظ: تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا صح ما روي في المضمضة والاستنشاق. ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصدد عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة، وكان يستنشق بيده. حديث طلحة وهو ابن مصدق عن أبيه عن جده رواه أبو داود، وفي سنده ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، ومصدق والد طلحة مجهول. وانظر ترجمة كعب بن عمرو اليامي والد مصدق في التهذيب. نعم. ماذا تفعل الله عنه؟ ياخذ غرفه من المرضى وغرفه من الاستنشاق، او ان الفصل وان الرسل والغرفه الواحده بعضها المرضى وبعضها الاستنشاق، هذا محفوظ عن الشيخ فلان ثلاث غرفات كل غرفه بعضها المرضى وبعضها الاستنشاق من كتب واحده ثلاث مرات. نعم. ما في الصحيح من رسول الله الا حديث طلحه هذا هو ضعيف كما قال المؤلف كما قال حافظ حجر ايضا الميول. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنذر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين. والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرج مسح الرأس. هكذا جاء صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. ومن قال مرتين ومن قال مرتين أراد قول هكذا هكذا في هكذا مرتين بفعل، لكن الحقيقة مرة لأنها غرفة واحدة، فبدأ بالمقدم إلى قضاء ثم رد في مسحة واحدة بماء واحد، مسحتان لكن بماء واحد، ولم يأتي عنه أنه مسح بأكثر من ذلك ولا غرفتين. وذكر أبو داود غيره أن التكليف في المسح لا يصح، وإنما المحبوب مرة واحدة في المسح، أما التكليف في الوجه واليدين والرجلين، الرأس ليس فيه تكليف ولكن مسحة واحدة. ونفهم فيها أنه يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما في مكان بدأ. هذا أصح ما ورد إذا حديث عبد الله بن زيد الحديث الصحيحين. ولم يصح صلى الله عليه وسلم مسح بواحدة هكذا، أو مسح بكفين من وراء ثم أقبل، أو مسح بواحدة من وسط الرأس فأقبل وأدبر، كله مجزي كله مسح الرأس، لأن كونه يتحرى كونه يتحرى الصفة التي فعلها هذا الرجل هذا هو الأفضل والأحسن. نعم. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلاف البتة، بل ماذا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضى ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا. وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وابوه مضعفان، وان كان الاب احسن حالا، وكحديث عثمان الذي رواه ابو داود انه صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا. وقال ابو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على الإمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينفذ العمامة. فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينفذ تكميلان العمامة. وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. يعني يجب أن النصوص واجب، يعني النصوص واجب إنها يفسر بعضها بعضا. فالنبي قال مسح على فضلها العمامة فهكذا أمر النبي الظني وغير ذلك. نعم، فالذي أثبت المسح على العمامة مع مقدم الرأس مقدم النبي عليه الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق. ولم يحفظ عنه أنه أقل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يقل به مرة واحدة البتة. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وبهذا يدل على أن المبادرة في الإسلام تنفع وأنها فرض، لأنهما جزء من الوجه، والوجه يجب غسله، وإن الأنف إذا كمل جزءان منه بحكم الظاهر. ولا ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يتمضمض ويستنشق، فوجب ذلك، جاء الأمر بذلك أيضا، ووجب أن يكون من جملة الفرض، ولم يجزئ مثل بعض الرأس لعدم نقله. والعباده التوقيعيه والرسول هو المبين عليه الصلاه والسلام لما لا كلام الله. الله قال فاغسلوا وجوههم. هذا من الوجه، الانف والفم من الوجه. نعم. او تركهما ناسيا. لم يصح الوضوء، هذا الصواب. نعم. وهكذا الوصف. نعم. لا بد من تكريم الله ثم يجب ذلك في محله وارتقى في الوجه. نعم. ثم الذي توضا مرتبا متواليا فوجب التفريد والموالاه. يتوضا مرتبا الوجه ثم الذراعين ثم يمسح الراس ثم يغسل الجيش. هذا التفريد مع التوالي، لا يصير الوجه يتوب حتى تنشف الاعضاء ثم يتم له، بل يتوضا متواليا كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام. نعم. واما قصاره على المعصيه مجرده فلم يحفظ عنه كما تقدم. في نظر فقد جاء في فتح الباري. فهو الشافعي بن حبيب عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فحسر العمامه عن راسه فمسح مقدم راسه وهو مرسل، لكن اعترض بمجيئه لوجه اخر موصولا اخرجه ابو داود من حديث انس. وفي اسناده ابو معقل لا يعرف حاله فقد اعترض كل من المرسل والموصول بالاخر وحصلت القوه من الصوره المجموعه. وفي الباب ايضا عن عثمان في صفه الوضوء قال ومسح مقدم رأسه يقته سعيد بن منصور. وفي خالد بن زيد بن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن منذر وغيره. ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قال ابن حزم. وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم. مثل جيد أو مثل جيد أثمان وحبه الضعيف لا تعرف الأحاديث الصحيحة، فإن الصحابة لا تعرف الأحاديث الصحيحة. نعم. قول الصحابة صحيح. نعم. مجهول ما منقطع مرسل لا يصح. نعم. نعم. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين والجوربين. أو يحمل على أنه كما في الحديث الثالث رفع الرأس ومسح على العمامة. ممكن أن أكثر من الجهة كان مقدم، ممكن سكوت عن مسح العمامة لا ينفي، لأنه ثبت حديث من غير غيره المسح. نعم. لكن لا تجي أبنى عن السحر مسح العمامة. وكان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا التسمية في أوله والشهادة بعد فراغ الشهادة بعد فراغ منه. جاء في لفظ من النسائي قد يوهم أنه يقول عن عند رأس الأعواء لكن ليس بالصدق لما فيه أنه كان يتوضا دعا اللهم اغسلني رجالي وانتقال الدعوات ليس فيها صراحة بأنه يقولها عند رأس اليدين أو عند رأس الوجه. والمقصود ليس هناك حديث صحيح صريح يدل على أن يدعو أن تغسل بكذا أو اليدين بكذا أو اليمين بكذا وإنما المحفوظ تسمية في أوله وشهادة بعد فراغ ما قال شأن حسنة ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. أخرج أبو داود وأحمد وابن ماجه والدار قطني والحاكم. أنا على قول بكر على قول بكر على قول على التسمية انتهر الله شيء ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. قال أخرج أبو داود وأحمد وابن ماجه والدار قطني والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي إلى يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه. ويعقوب مدعون الحال وأبو سلمة الليثي يبين الحديث. وأخرجه الدار قطني والبيهقي من طريق محمود بن محمد الفضلي عن أيوب بن كلام الحديث تسمية الوضوء عند الوضوء غيره هذا التسمية وقبل الوضوء وقبل الفراغ لو شيء ترى له شيء ولا ما ترى له. ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخر. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقوله في أوله. رواه بهذا اللفظ الترمذي والطارة قال فيما يقال بعد الوضوء من حديث أبي إدريس القولان على الساعه ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده من السيد بن واضح وهو سيء الحفظ وتلقاوي عنه وهو يوسف بن أسباب. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا غير. يعني مثل ما يفعل بعض الناس نويت أن أتوضأ نويت أن أصلي كل هذا لا أصل إنما النية محلها قلب. ولم يتجاوز الثلاث قط وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرى بالأرجين ورجليه حتى أشرى بالساقين، فوإنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء. وهو الحجة في ذلك، وهو الحجة في إدخالهما، وأن إلى ما لا يكون هي قصر يدي يسعى في العرض وإذا غسل في ليه يسعى في الساق، حجة على أن قوله تعالى إن المشرق إلى المرافق إلى الكعبين إلى ما نعته وأنهما ينصرحنا. الله يبارك فيك. رواية المسائل التي أشرت إليها. نعم. رواية نعم. رواية المسائل التي أشرت إليها. نعم. صحيح الشيخ. ظاهر إسنادها لا بأس به، ظاهر إسنادها بما أذكر لا بأس به. نعم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء. قرأتها في على يوم الليلة. ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ولم يكن ويبقى من باب الجواز لا من باب السنة، يبقى من باب الجواز تنفيذ الوضوء من باب الجواز، من نشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس. أما في الغسل فالأفضل الترك، لأن الجنون هكتهم من جنبي فلا تقعد عليهم فلا ما أجل عليه الصلاة والسلام. ولم يكن من أبيه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة. كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. وكان يخلد لحيته أحيانا ولم يكن. إذا كان نشف الغسل بيد البر. إذا ينهى عنه لا أفضل جهة، ومن نشف فلا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يعبد على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجل لبدت من صره. وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروي الذين أتوا بربط وجوءه. فعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وقبيع وغيره على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. لكن أصح من حل لقيت خلوا بين الأصابع، خلوا بين الأصابع عليه حرم الكلام، وحديث صحيح في الشارع أشياء أتكلم أشياء أنا عليك صحة كبيرة يعني التخليل حديث صحيح رواه الترمذي في الطارة. باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن ماجه في الطارة. باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن حبان والحاكم بن مستدرك عن عثمان رضي الله عنه في سنده عامر بن شقيق وهو لين حديث، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث انس نقجه وابو داود وله طرق أخرى عند الحاكم وابن أبي الذهلي وشواهد من حديث عائشة عند أحمد وأبي أمامة عند ابن أبي شيبة وعمار عند الترمذي وابن ماجه وابن عمر عند الطبراني في الأوسط وانظر التلخيص. المصطلح فيما تقدم في بعض الأحيان يخلل ما غير بعض الأحيان لا يخلل إنه ما عليه الطرق تدل على أن تخليله أصح وأنه يفعله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وبعض الأحيان يترك يسير مع لحيته يعمر بالماء مع وجهه ويكتب بها هذا هو معروف الأحاديث الصحيحة الكبيرة أنه يغسل الوجه ويسير مع لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما تحريك خاتمه فقد روي في حديث ضعيف بروايه معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع نبيا جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرس خاتمه ومعمر وابو ضعيفان فكر ذلك الدار قطني. والغالب ان الخاتم يدخله الماء غير محتاج الى التحديد لان ويحصل من الاصبع فمي والله يدخل من ذلك عند غسل اليدين. نعم. فعلا هالشيء. نعم. رواه ابن ماجه في الطهارة باب تحليل الأصابع قال الوسيري في الزوائد إسناده ضعيف بعض معمر وأبيه محمد بن عبيد الله. بس. ألا يكن حديث الأقيس الأصابع. نعم. كيف التعليق على إذا توضأ يملك أصابع الجليل؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقيل عندهم ابن لبيعة وهو سيء الحفظ لكن قال حاضر التلقي كتابه الليل بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البياقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن قطان فقد ثبت له بتحليل الأصابع من حديث لقيط بن صبرة رواه الشافعي وأبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي بلفظ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وذلك الاستنشاق إلا أن تكون صائما وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وكما قالوا وصححه أيضا ابن القطان والنووي وابن حجر. نعم. وكذا الشيخ هيك السنة. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم بالنشر على الخفين صح عنه أنه مسح بالحضر والسفر ولم ينسح ذلك حتى توفي. وقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم في عدة أحاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح أن مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عن ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل عمومة الخفين والظهر والله أعلم. وهذا خفين مسألة لا يوجد مسألة خفين سنة من كان عليه الإمام والإمام يمسح ويمسح مع الطهارة. نعم. إذا الشيخ تقول ذات ليالي الإمام في المسافر مثل لا الخفين وفي النعمان لا يمسح عليهم يمسح. نعم. ولم يكن يتكلف بالدحال التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه هذا أجل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم. الأفضل يعني لا يتكلم صدقه يومي وعليه خفان مسح وإن صدقه يومي وعلى خفان يعني غسل قدمين ولكن لو دعت الحاجة إلى لبسهما لمسح على الغسل ولو جاء وقت المغرب والعشاء ومحتاج للكفين وعلى طهارة يمشي هنا يمشي لا بأس ما نشاط موجود أو يفجر صلى آخر الليل ولا شيء عليه الكفان ثم يمشي هنا يمشي الصلاة الفجر لا بأس لكن الأفضل ألا يتكلم نعم إذا خلاها نعم بعد الحدث نعم نعم سمع سمع سمع نعم نعم في يده صلى الله عليه وسلم في التيمم كان صلى الله عليه وسلم يتيمم في ضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح أنه كان تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سلقة أو رملا وصح أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور وأما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة ولم يروى أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أبو الحجاب وغيره ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم وهذا قول الجمهور وهذا هو الصواب متفق الله ما استطعته إن صادف الأرض التي يصلي فيها أنها ترابية تيمم من التراب وإن صادفها رملية أو شبخة يتيمم منها والحمد لله فتيمم صعيدا طيبة فالصعيد في الأرض حسب ما تيسر إن تيسر فيها التراب يتيمم فيه وعلق به تراب وصح قوله جل وعلا ظهر على قوله سبحانه وتعالى انزعوا من مفادكم منه وإذا كان المكان رمليا أو شبخة أو جبليا فإن هذا حتى لحاله فاتقوا الله ما شاء الله منهم. أنا أقول لك أن جاء لها التراب أو قال رجل عندها التراب يقول في المجلس يقول يتيمم ما يتيمم في المجلس جاء لها التراب في إناء يتيمم يمكن يحمل على التراب وأسفاره نعم لا يدخلون كذا كذا لهم عمم فيها عمم على الصفات كلها كان بس على الله يسهل نعم وأما ما ذكر في صلة التيمم من وضع بطون أصابع يد اليسرى على ظهور اليمنى ثم يضار لو قدر انه في مستشفى ما يسمح له على هذا الحال يرمي عنده فهو يدار من عنده فاتقوا الله ما شاء الله نعم لا يخلص صلاة لا يخلص ثم الضارها لم يخطي ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة ثم السنة هكذا وجهه كفيه أما الذراع أو المرء المنكب هذا فعله بعض الصحابة لما لم يعلموا أن تيمموا بعضهم تيمم إلى المرفق بعض الآباط لما لم يعلموا حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يتيمموا كما علمهم بكفين والوجه ومرة واحدة رجع ابن عمر جماعة رضا كان في المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضربة واحدة ثم الحديث عن معطف الصالحين وإقامة إلام الإسراء كالمؤذن لا يصل إلى دام اليمنى فيثبت عليا فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا علمه أحد من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه وهذا هديه إليه التحاكم وكذلك لم يصح أن التيمم لكل صلاة ولا أمر به يعني أنه سلم إذا تيمم المغرب صلى بالعشاء تيمم الظهر صلى بالعصر يعني وعلى طهارة سلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد من المسلم ونعلم في المعرفة سنة هذا الصحيح إذا الأرض مسجدا وطهورا كما في الصحيحين سمها طهورا كما سمى الماء طهورا، فالصواب انه رادع كالماء، ومن قال انه مبيح فقوله ضعيف، الصواب انه رافع الى وجود الماء او الى وجود الحدث، ما دام على طهارته صلى به النوافل والفرائض وراى به المصحف وصلى به الفرائض المستقبلة يعني حتى يجي الماء او يحدث. نعم. الشيخ الله لك الإنسان في الحقين وضع لجوه مخيم ولا يجد أنهما أن يفحش الحرم على الجوناء ولا وجد ليس ولا أنهما عزيز. نعم. وكذلك لم يصح عن التيمم ولا أمع به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكما إلا في مقتضى الدليل خلافه، والله أعلم. مسلم في أبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. شكرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في أبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي إلا الصلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. فهذه عشر بدع لم ينقل عن هذا واضح للناس، ولكن قلة المنبه قلة المعلم تجعل هذه البدع تروج وتبقى. ولو أن أهل العلم في كل مكان تواصوا بإنكار ما يقع من البدع وصبروا قلت، ولكن السكوت والإعراض والغفلة قلة العلم قلة السؤال كل هذا يربي البدع وينميها. وإن نويت أن أصلي كذا وكذا لله أداء أو قضاء كالقضاء أربع ركعات كالعشاء أو ثلاث ركعات كالمغرب وركعتين كالفجر مع الإمام جماعة أو إماما، كل هذا مما أحدثها الناس من البدع المحدثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ثم يأمر الناس بتعديل الصفوف ثم يكبر ويقول له كذا وكذا، هذا هو المشروع. وهكذا هو المغرب ما يقول لو كان توضا لو كان اطوف لو كان اسعى لما حدثه الناس لم يكن محلها القلب. انما الاعمال بالنيات وانما يكون مما نوى، والنيه هنا محلها القلوب وما محلها اللسان. نعم. وهذه عشر بدع لم ينقل عنها احد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل نفوه واحده من البتة، بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين ولا الائمه الاربعه، وانما غض بعض المتاخرين قول الشافعي رضي الله عنه للصلاه انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ يصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه؟ يعني أن الصلاة تبدأ بالتكبير يقول بشيء، أما الإحرام والصيام فلا يبدأ بشيء إلا النية، ينوي أنه يسرع الطعام والشراب نية الصوم، ما فيها بدء بالذكر، إنما نية داخلية، وهو إمساكه عن الطعام والشراب نية الصيام. هكذا في الحج نية الدخول في النسك في الحج إلى عمرة، هذا الإحرام، ثم يشفع له يلبي فيقول لبيك حجة لبيك عمرة ونحو ذلك. نعم. وهذا هدي وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكبر من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوا عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان بابه في قامين أفضل الله أكبر لا غيرا، ولم ينقل أحد عنه سوى هذا. يعني ما يقال الله أجل أو الله أعظم أو الله كبير، هكذا الله أكبر، هذا مبدأ الصلاة، هذا تحريمها. هناك هذه عن مفتاح الصلاة التحريم التكبير وتحريمها التحريم، مفتاح الصلاة التهم وتحريمها التكبير تحريمها التسليم، فمبدأ الله أكبر. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها غيره كان يفتتح الصلاة بالتكبير. نعم. وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه ورؤيا إلى منكبيه، فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحالي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان علىها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، ولا يكون اختلافا، ولم يختلف عنه في محل هذا الرب. وله السنة أدنى إلى حيال المنكبين وأعلى إلى فروع الأذنين، هكذا وهكذا، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعبد الحميد ومالك بن الحويل وإسماعيل بن حجر وجماعة، يرفع يديه هكذا ممدودة لا مضرجة مضمومة هكذا ممدودة، استغلال بها قبلة، أدنى إلى المنكبين وأعلى إلى فروع الأذنين، هكذا السنة. وهكذا عند الركع والركوع، وكذا عند الرفع الى الرفوع، وكذا عند قيام الشهد من الشهد الاول الى الثالث. نعم. غفر الله لك الشيخ، كيف الصبر لما جاء عند ابي داود؟ ما اعرف شيء ثالث في هذا الا الى حيام كبير والى حيام منيح. الصبر محل نظر، الله في روايه. نعم. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، وكان يستفتح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والمرض. تضع جملة على اليسرى هكذا على كفها والرسغ على الرسغ والساعد على الساعد هكذا، طرفها على الكف وسطها على الرسغ وأطرافها على الساعد، وجاء في عهد السهل وسعد على ذراعه اليسرى، والظاهر هذا من باب المبالغة لأن أطراف الأصابع على الساعد وهي ذراع. ففي حديث وائل ابن ابي داود والنسائي وغيرهما على كف اليسرى والرسل والساعد، وعند البخاري من حديث سهل على ذراعه اليسرى، فاما ان يكون في بعض الاحيان واما يكون اراد بذلك مد اليد الى الساعد، لان اطراف الاصابع تكون على الساعد، هذا في السنه. اما انسان هكذا هذا كلام السنه، ولكن الصلاه صحيحه، لو صلى مرسلا صلاه صحيحه. نعم. والواقع المذهب مالك وجماعه، لكن مرجوح، والسنه قبضها وعدم ارسالها. هكذا جاء من حديث وائل سهل بن سعد ابو سهل بن هند عن ابيه من اي طاووس بن كيسان مرسلا صحيح. نعم. هو عن ابن الزبير لكن لا يثبت. الله إذا كان ما ثبت عند المصنف شيء في وضع في تحديد موضعها كان السكوت كان يقتضي أنه يوجد عنده شيء. نعم. لكن وضعت بعض جملة على اليسرى هكذا على كفها والرسغ على الرسغ والساعد على الساعد هكذا، طرفها على الكف وسطها على الرسغ وأطرافها على الساعد، وجاء في عهد السهل وسعد على ذراعه اليسرى، والظاهر هذا من باب المبالغه لان اطراف الاصابع على الساعد وهي الذراع، ففي حديث وائل لأبي ثوب النسائي وغيرهما على كفه اليسرى والرسل والساحل، وعند البخاري من حديث سهل على ذراعه اليسرى، فإما أن يكون في بعض الأحيان وإما يكون أراد بذلك مد اليد إلى الساعد، فإن أطراف الأصابع تكون على الساعد، هذا هو السنة. أما إنسانه هكذا هذا خلاف السنة، ولكن الصلاة صحيحة، لو صلى مرسلا الصلاة صحيحة بما الواقع مذهب مالك وجماعة، لكنه مرجوح والسنة قبضها وعدم إرسالها، هكذا جاء من حديث وائل سهل بن سعد قميصة منهم عن أبيه يعني طاووس بن كيسان مرسلا صحيح. نعم هو وعد بن الزبير لكن لا يثبت. صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند المصنف شيء في وضع في تحديد موضعها، كان سكوت كان يقتضي انها مثل عنده شيء. نعم لكن وضع كذا يعني سواء رفع هنا او هنا او تحت السره طائر طلعت على الهم واسع، وقد جاء في حديث علي وضع تحت السره، السنه والعليا ليس تحت السره لكن ضعيف يعني تعالي ضعيف، والمحفوظ حديث واحد وله شواهد. نعم وحديث سهل عند البخاري ايضا ضعفت في علامة الحسن، لا كان ضعيف لا تحت السره، وأما حديث واحد هو صحيح، وأما من كان في وضع يسير فهي ينجح بروايه سهل بن سعد بن البخاري وروايه قميصه بن هنا على ابيه واحد، وضعه يسير عند اهل العلم ينجح بالمتابعه والشواهد. نعم وكان يستطيع تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والتلف والبرد، اللهم نقني من الذنوب وخطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. من المصائب الظلم في هذه المسائل والتشديد كما يقع عن اخوان كثيرا في افريقيا وغيرها، يحصل من التقاطع والفتنه شيء كبير عند القول والإرسال، وهذا ما لا ينبغي، ينبغي أن تكون هذه المسائل باللطف والحكمة والرفق، تحل المسائل باللطف والحكمة، لأن هذا مقلد لقوم هذا مقلد لقوم، وقل من يكون له نشاط في اتباع السنة المستقل، وغالب على الناس اليوم وغالب عليهم على التعصب وغالب عليهم التقليد، فنحن هذا قلن تقوما وهذا قلن تقوما، أما إذا وفق للسنة ويعلم السنة ولا يتعصب يكون الفرقة والاختلال، من يعذره ما عنده من جهل وعنده من تقليد فلا يحمله على وعاداته وخصومته وربما أخضابه حتى لا يصلي خلفه كان فعل كبيرة عظيمة. الله مستحب. نعم كلها من باب المستحبات، قبض أو أرسل أصله صحيحا، وصار من أرسل أنه ترك الأفضل. وتارة يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فديت وسعديت والخير كله بيديك، والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. هنا هنا نظر المحفوظ في الحادث الصحيح إطلاق بعض الروايات عن أبي أيوب وغيره فطوعا، وجاء معناه في روايات أبي أيوب وروايات أخرى، وهذا الذي ذكره المؤلف أكملها كما رواه مسلم في الصحيح من حديث علي في بعضها وانا من المسلمين الاول وانا من المسلمين، وقال اول ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول أمته، يكون نبي أول بالنسبة إلى أمته. أما الأحاد فمن طرف حقه وأنا من المسلمين كما في رواية أخرى، وهذا استفتاح طويل. وفي حديث ابن عباس اللهم لك الحمد في نور السماوات في الآخر، هو استفتاح طويل أيضا. وأكثرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هي أنواع صحيحة. إذا استفتح الإنسان واحد منها فقد أدى السنة. نعم. على قوله ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام البيت، بل كان يقوله في المكتوبة أيضا. فثبت في صحيح ابن خزيمة وغيره أنه كان إذا قام إلى المكتوبة يقول إلى آخره، وإسناده صحيح. وأظن معنى جاء في المسائل في محمد بن كليمة، أظنه جاء في رواية المسائل قبل أن في رواية المسائل أظن جابر من حديث أبي أيوب، لكن حديث أبي أيوب أو جابر تطور عنه. وتارة يقول اللهم، ثم قاعدة ما جاء في النافلة ساعة في الفريضة، وما جاء في الفريضة ساعة في النافلة، على صنفهما سواء إلا من مخصص. نعم. فتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وآخر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. سيأتي في بعض الطرق الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك. فتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا سبحان الله بكرة أصيلا سبحان الله بكرة أصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتارة يقول الله أكبر عشر مرات ثم يسبح عشر مرات ثم يحمد عشرا ثم يهلل عشرا ثم يستغفر عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا. الله أكبر الله أكبر. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه في سندي عاصم بن حمير العنزي ذكر ابن حبان ورواه الاثنان صحح حديثه هذا ابن حبان والحافظ وافقه الذهبي. وقد أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ وسنده حسن. ومسلم أبو عوانة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة أصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال أجبت لا فتحت لها أبواب السماء. كيف اسم صحيح يا الاستفتاح؟ نعم نعم. الشيخ كان يفعلها له الليل يعني يكبر ثلاثة سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وبعد ذلك تكبر ثلاثة كما ذكر فيه. يمكن لا اعرف الوقت في الليل معروف السنة عام الليل والنهار. نعم. اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام محتمل النحو بين يديه محتمل الإقامة مطمئن الإقامة. فكل هائلا وأحصحة صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن أبي نبيه بن متوكل النبي نبي سعيد على أنه ربما أرسل. وقد روي منه من حديث عائشة رضي الله عنها والأحاديث التي قبله أثبت منه. ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجر به ويعلمه الناس. وقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى من أجر عمر به يعلمه الصحابة. ومن اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد تضمن هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. ومنها أنه استفتاح أخرى بالثناء على الله وغيره متضمن للدعاء والثناء والثناء أفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت بوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن. فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات. هذا مقام جدير بأن يكتفي الإنسان الاستفتاحات وأنواعها جدير بأن يكون في رسالة خاصة الاستفتاح وما يقال وأنواع. نعم شيخ نعم وجدنا رسالة مكتوبة نعم الشيخ ابن تيمية جمع فيها رسالة مكتوبة هذه ما سمعت إلا من شاهد مطبوعة من عنده منكم أيوه مثل طبيعة تفرونها يا شيخ جزاكم الله خير. نعم أنا كنت في مدة أقول بعض الأخوة لو أحد تفرغ جمع معرض فعلى الشيخ استوفى إن شاء الله ولعل الشيخ استوفى. من المطبعة في دار المعاد عند رباد نعم الله نعم. ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما يفي قيام الليل في النافلة. وهذا كان عمر يفعله ويعلم الناس في الفرض. ومنها ما هذا الاستفتاح انشاء للثناء على رب تعالى متضمن للإقبال عن صفات كماله ومنوف جلاله. والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقية خلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. يعني نحن أعلم معلوم من علم السنة ما يأتي بكله. يعني بعض الناس قد يتكاسل ويتقاعس ولا يكمل بخلاف سبحانك اللهم وبحمدك فإنه قليل مختصر ولهذا لا يتقاعس عن إكماله. نعم إذا كان خلف الإمام الذهبية قد يسبق الإمام الذهبية مطلق يعني الله قد يكسب. وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة. وكان يذكر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يذكر بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا. ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأصوات الفاضلة. هذا من أمثل المحال حتى يحتاج إلى التشبه فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. وصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما وكانت قراءته مدا. المحفوظ في هذا والأصح أنه كان يسرها كما قال أنس عائشة وغيرهما، ولكن روي عن ما يدل على الجهر في بعض الأحيان للتعليم قال أنس يعني. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم عدم الجهر بها. وقد روى البخاري في سورة الصلاة باب ما يكون باب التكبير عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وأخرجه الترمذي وعنده القراءة بدأ الصلاة وزاد عثمان. وأخرجه مسلم في الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ورواه أحمد والطحاوي والدارقطني وقالوا فيه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ورواه ابن حبان في صحيحه وزاد ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ النسائي وابن حبان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لأبي المصري في مسنده فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ الطبراني في مجمعه وفي نعيم في الحلية وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي في شثمان الآثار وكانوا يشفون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الزيلعي في نصف الراية رجال هذه الروايات كلهم لقال وخرج لهم الصحيح جمع. أحسن ما ورد في هذا الجهر حديث أبي هريرة في السنن ما صلى بالناس وجهر بسم الله وصلى صلاة كاملة كما قال إني لا أشبهكم صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محتمل أنه داخل في ذلك يهرع بسم الله. محتمل أنه أراد في أفعاله ونقوله ونقوله ولم يرد الجهر بسم الله. هذا الاحتمال أظهر حتى يطابق على حالة أخرى صحيحة لا لها لا السر وعدم الجهر. نعم. وإن ثبت الجهر كما قاله جمع هو من باب التعليم من باب الإيضاح لا تقرأ. نعم. كما فعل عمر فيها وفي تشبيه في استفتاح بعض الأحيان. صحيح. نعم. السنة استثناء. لكن إذا جهر بعض الأحيان ليعلم الناس أنها تقرأ قد يعلم أنها تقرأ كان حسن بعض الأحيان يعني يهرب يسمعه من حوله. وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقال آمين خلفه. وكان له سكتان سكتة بين التكبير والقراءة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان له سكتة بين التكبير والقراءة. وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع وقيل هي سكتان غير الأولى فتكون ثلاثة والظاهر إنما هي اثنتان فقط. وأما الثالثة فلطيفة جدا من أجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى. فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأمون، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصدها، ومن اعتبرها جعلها سكة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، وقد صح حديث السكتتين في رواية سمع. وقد صح حديث السكتتين للرواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين، وترى ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب قد قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين، على أن تعين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتان حدثتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران فقال حذرنا سكة، فكتب إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حذر سمرة، قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتان، قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه، ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. هل سكتين تكلم على قوله وقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين إلى آخره، والحسن لم يسمع من سمرة ولا من عمران فهو منقطع. وأخرج أبو داود من طريق أشعث عن الحسن عن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وقال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. ما تبين اتضح ان السكتة الثانية هي التي فيها الخلاف، اما السكتة الاولى فقد ثبتت في الاحاديث الصحيحة من حديث ابي هريرة في الصحيحين من حديث غيره، وفيها يقول دعاء الاستفتاح، هذه مجمع عليها لا خلاف فيها. وانما كلام السكتة هي بعد الفاتحة او في اخر القراءة، هذا هو محل كلام الرواة وحديث سنده، بعض المقال من جهة الحسن عن سمرة والحسن عن عمران، ثم اختيار الرواة في موضعها فهو بعد الفاتحة أو بعد الفراغ من القراءة. إذا سكت سكتة خفيفة بعد الفاتحة وبعد القراءة قد أتى بالسنة واحتاط، لكنها سكتة خفيفة حتى يفصل قراءة الفاتحة من قراءة ما بعدها. أما قول بأنها تقدر يوم يقرأ من الفاتحة هذا يحتاج إلى دليل، لم يرد في أحد ما يبين مقدارها. القول بأنها سكتة تتسع لقراءة المأمومات يحتاج إلى ذلك. نعم. وأما سكتة الأخيرة التي قبل الركوع فهذا معناه لتردد النفس حتى يتردد إلى نفسه ويطمئن ثم يكبر في الركوع. نعم. ينبغي أن تجمع هذه الحديث من السنن والمسانيد قال ابن أبي شيبة مصنع عبد الرزاق وغيره حديث حسن عن ثمرة حديث عمران وحديث أبي بن كعب كل الثلاثة ينبغي أن تجمع وطرقها وما جاء في معناها أيضا حتى يتميز حاله. هذا إن حصل فرصة على أحد معه تقول عنه في معناها. وإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لهذا من سفر نوائل. يقول بعض العلم كم ترك الأول من الآخر، ونحن الآن في القرن الخامس عشر، السادس في الخامس عشر، في أول الخامس عشر، ومع هذا توجد أشياء بالنسبة إلى علمنا لم نقف على شيء فيها يعني محقق. هذا مصداق ما قيل كم ترك الأول من الآخر. هذا يقع في مسائل كثيرة تمر في مسائل خلاف تحتاج إلى مزيد علم ومزيد تتبع عما كتبه أهل العلم، فقد يكون في كتب فيه ولكن لأنه لم يطبع لم يعرض عليه. إن في الأول تعبوا جمعوا أنه ولكن بسبب أن مطابع جديدة تلف كثيرة محفوظات أو خفية في غمرة الكتب الأخرى. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لآل من سفر وغيره ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، صلى بسورة قاف، صلى بالروم، وصلى إذا الشمس كورت، وصلى إذا زلزلت في الركعتين كليهما، وصلى بالمعوذتين وكان في السفر، وصلى فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين فهو خلاف السنة. يعني أن السنة يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة الأولى كاملة ثم يقرأ هذا الإنسان كاملة من الثاني، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الفجر يوم الجمعة بعض الناس قد يقسم لكامل هذه صيغة الثنتين أو يقرأ بعض هذه وبعض هذه، وكل هذا خلاف السنة، لأن المقصود من قراءتهما بما فيهما العظة والذكرى تلكي بالآخرة والجنة والنار وخلق آدم، فالسنة قراءتهما جميعا. نعم. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا فليبعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، فإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، وكان يقرأ في الجمعة خلق آدم وفيه مات آدم وفيه دخل الجنة وفيه هبط منها وفيه تقوم الساعة والجمعة في حوادث كثيرة. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع وامك الأيام والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. فصل. وأن الضرورة كان يطيل قراءتها أحيانا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا. في رواية ذكرها هذه الجملة السبع، لأن صهيب هذا مقبول ليس من المشهورين بالرواية والثقة، ولكن كلمة فيها كبائر مطلقة، كبائر لا تحصل بسبع، والوقع من عباس بل هي إلى سبعين أقوى منها إلى سبع. نعم. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم. وهذا في بعض الأحيان لأسباب كثرة ذلك. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النفس من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. اللهم صل على محمد. وأما المغرب فكان أجره فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلىها مرة بالأعراج فرقها في الركعتين، ومرة بالطول، ومرة بالمرسلات. قال يعني الناس في عصره قبل عصره، وفي عصرنا أيضا غالب على الناس فقراءة بقصار المغرب. قال بعضهم: وهذه سنة مروان من المدينة، كان يقرأ بقصار. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قراءة وتارة، ثم قرأ بالقصار، ثم قرأ بالوسط، ثم قرأ بالطوال عليه الصلاة والسلام. فالسنة في المغرب أن يكون قراءة وتارة، قد يطيل فيها، قد يتوسط، قد يقرأ قراءة قصيرة، حتى يوافق بهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بانتصار مفصل. قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة انتهى. وأن المداومة فيها على قراءة انتصار مفصل دائما فهو فعل مروان بن الحسن، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها. معلق عليه رواه البخاري هذا. معلق عليه. حشي. رواه البخاري في سورة الصلاة. نعم. باب القراءة في المغرب دون تفسير الطولين. رواه أبو داود في الصلاة. باب قدر القراءة في المغرب. والنسائي في افتتاح الصلاة. باب القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. وسنده صحيح. بحديث عائشة أن الرفقة هذا الركعتين. نعم. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة بانتصار مفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. وأما عشاء الآخرة جاء في حديث النسائي حديث انس بن النسائي من كان يقرأ في المغرب بقصارة، قال حافظ بإسناد صحيح، وهذا محمول يعني في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لا في الدائم. نعم. أحسن الله إليك. قول ابن عبد البر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ صلى المغرب بالتين، بالتين والزيتون، يعني بين قسمها بين ركعتين. لا يعني إحدى الركعتين. ما ذكر إلا التين فقط. لا تساهل بها يعني ما. أحسن الله إليك. نعم. وقرأها في العشاء أيضا مرة كان مثلا السنة في الصحيحين قرأ بالتين والزيتون حتى في العشاء نصلي عليه. نعم. يعني في ركعة واحدة. ركعة واحدة. نعم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، وقت لمعاد فيها بالشمس والضحى وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها للبقرة بعدما صلى معه. ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأتى لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم البقرة بالبقرة، ولهذا قال له أبتان أنت يا معاذ. ثم تعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. يعني النقارون تعلقوا أبتان وصاروا ينكرونها، وهذا من الغلط والجفاء، فلا يجوز النقر ولا يجوز التطويل الذي يضر الناس، ولكن على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يتابع سنته ويتحرى فعلها عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورة سبح والغاشية، وأما الاقتصار على قراءتها وآخر السورتين قل يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعلوا قط، هو مخالف لهدي الذي كان يحافظ عليه. نسوة ثالثة أيضا قرأت الجمعة، وهذا فاتح وحديث واسع ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فلا اختلاف. الجمعة والمنافقين نسوة الجمعة، الجمعة والمنافقون والجمعة وهذا فاتح واسع وسبح وغاشية، كل هذا ثبت عنه نسوة الجمعة يقرأها كاملة، وهكذا في فجرها بألف لام تزيد سينة، وهكذا على لسان كاملة يقرأ سورتين كاملتين، ولسان تنزيل الأولى، وهكذا على لسان حين في الثانية بعد الفاتحة. نعم. ولو قرأ غيرها فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل، ولو قرأ في الجمعة أو في صلاة الفجر غيرها فلا بأس. نعم. السنة يقرأها أو يقرأها على الأنساب الثانية، لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يخبر سمع لك يا أيها الذين آمنوا إنني إذا بالصلاة من يوم الجمعة آخر سورة الجمعة. وأما بعض الناس يقرأ آخر سورة الجمعة وآخر سورة المنافقين، يقول هذا خلاف السنة، الأفضل يقرأ السورتين كاملتين في صلاة الجمعة. وأما قراءته في الآيات مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس قد يختصر جدا في قراءة الجمعة ويطول الخطبة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم في الصحيح عن عمار بن ياسر. فالسنة للخطيب أن يتحرى أن يختصر خطبة الجمعة ويلاحظ المهمات ويطيل في الصلاة إطالة لا تكشف عنها مثل فعله صلى الله عليه وسلم. أما تقصير الصلاة وقراءة فيها وإطالة في الخطبة هو عكس السنة. نعم. قد يحتاج إلى التطويل أحسن في الأيام هذه التنبيه بعض الأمور. إذا دعت الحاجة، لكن ما يكون العادة، يكون العادة في الاقتصاد. وإذا دعت الحاجة مثل ما كان يفعل، قد يطول النبي صلى الله عليه وسلم الأحيان لكن الحاجة إذا دعت الحاجة أما حدث حادث ولا منكر كثر وأراد أن ينبه عليه الله أكبر لكن لا يكون عادة مستمرة أحسن. نعم كم يكون في الصلاة؟ في الصلاة يتحرى يتحرى ولا يطول طول طول يشق على الناس يأتي لهم النعاس والنوم. لكن في حالة التحديد نعم في حالة تحديد زمن وخطة مثلا ما في تحديد من الشارع لكن تكون صلاته أطول. نعم تكون خلاف السنة مثلا لو حددت من قبل لا ما في تحديد يتحرى كل خطيب لأن الأوقات تختلف والحاجة تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خطب الناس بعد صلاة الفجر إلى الظهر ثم صلى الظهر خطب الناس إلى العصر ثم صلى العصر خطب الناس إلى الغروب يوم كله لما دعت الحاجة إلى ذلك ما وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاص التوبة كاملتين وتارة سورتي سبح الغاشية فهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه لا لقي الله عز وجل لم ينسه شيء اللهم صل وسلم ولهذا قال به خلفاء الراشدون من بعده فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة فأسلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور ولو كان تدويله صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لم يقرأ فيها بالستين ومائة ستين آية إلى مائة آية ولو كان تطيله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفاء الراشدين ويقبل عليه النقارون وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المعرج هذا في آخر الأمر وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد قاية قد حرف ما هي مضافة إليه فلا يجوز إغمار ما لا يدل عليه السياق وترك إغمار ما يقتضيه السياق والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيها ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيها هذا ما لا يدل عليه اللفظ فلو كان هو المراد لم يخفى على خلفاء الراشدين ويتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ وأما قوله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بعد تخفيفها الصلوات الاربع. نعم. جزاك الله خير. لما طول الخطر رسول صلى الله عليه وسلم اختلف بذلك. الله اعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أن الناس لم يخفف وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في كمان فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر